بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 37 من مجالس التعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. وانتهينا من كتاب التعليق من كتاب الرد على الرافضة وما يتعلق به من ملحقات ألحقها به الإمام عبد الله رحمه الله تعالى من مسألة التفضيل ومسألة الخلافة وقول أولاد علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم عقد فصلا جديدا قال: سئل أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عذاب القبر وفتنة القبر. أولا، القبر هو أول مرحلة من مراحل الآخرة وآخر مرحلة من مراحل الدنيا، يعني هو أول أو بوابة للدار الآخرة وبوابة للبرزخ، وهو نقلة من دار الفناء إلى دار البقاء. وعندما يوضع الإنسان في القبر يصحو إلى هذه الحياة، ويعلم أن الحياة التي عاشها أطول هذه السنين 60-70-100 عام إنما هي كانت حلما، وكانت تجربة، وكانت مزرعة لهذه الدار التي هو مقبل عليها الآن، فهو نقلة من دار إلى دار. الأمر الثاني، أن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، منها قول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه في سورة غافر. وقال أهل التفسير أنها في عذاب القبر. وفي قول الله عز وجل من سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وفي قوله من سورة الطور: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها نزلت في عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت في هذه الآيات، وكذلك ثابت بصريح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فوردت فيه أحاديث صريحة صحيحة لا تحتمل يعني أن يتأولها المتأولة أو يصرفوها على عن ظاهرها. منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط وهو البستان، قال: فسمع صوتين، صوتا إنسانين يعذبان في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا سمعه النبي فقط، قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه أو لا يستتر من بوله، روايتان، وأما الآخر فإنه كان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضعها على قبرهما، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وستأتي معنا أحاديث كثيرة الآن في إثبات عذاب القبر، منها ما نقل عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى. قال عبد الله: حدثنا أبي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا قدامة بن عبد الله العمري عن جسر قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إلا إنا لنقرض منه الثوب والجلد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذه؟ فأخبرته بما قالت، فقال: صدقت. قالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: اللهم رب إسرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. وكذلك حديث الإمام أحمد وصححه ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وغير ذلك أحاديث كثيرة ستأتي معنا في هذا السياق التي ساقها به عبد الله رحمه الله تعالى. وهذه الحديث تلقتها الأمة بالقبول. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. قلت له: وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كما قلنا تلقتها الأمة كلها بالقبول. أيضا لفظ منكر ونكير ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن هانئ في مسائله: وعذاب القبر ومنكر ونكير. قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. وقال المروذي: قال لنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل: عذاب القبر حق، ما ينكره إلا ضال مضل. قال أحمد بن القاسم: يا أبا عبد الله، تقر بمنكر ونكير وما يروى من عذاب القبر؟ قال: نعم، سبحان الله، نقر بذلك كله. قلت: هذه اللفظة، يعني دقق عليه، هذه اللفظة منكر ونكير، تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير، وهما ملكان وعذاب القبر. إذن هذه اللفظة ثابتة عن أئمة السنة رحمهم الله تعالى. أيضا لما أئمة السنة كتبوا في العقائد كرسالة أصول السنة للإمام أحمد برواية عبدوس العطار، وعقيدة حرب الكرماني، أو رسالة سفيان الثوري رحمه الله تعالى ذهب اسمه عن بالي، المهم رسالة الإمام سفيان الثوري لأحد أهل السنة أيضا، وجميع رسائل كذلك رسالة الإمام أحمد لمسدد بن مسرهد، وكثير من عقائد أهل السنة، كلما دون منهم واحد عقيدته كتب في ضمن عقيدتي: ونؤمن بعذاب القبر. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر، يريدون بذلك الرد على منكري عذاب القبر. وما هو مراد منكري عذاب القبر؟ هم لم ينكروا عذاب القبر لذاته، ينكرون العذاب لذاته، لا، مرادهم أكبر من ذلك بكثير، مرادهم إنكار البعث. لأن الذي يكذب بعذاب القبر ملحد، لا يعترف بالله سبحانه وتعالى، ولا يعترف أن هناك يوما آخر سيجمع الله عز وجل فيه الخلائق فيحاسبهم المحسن بحسناته والمسيء بسيئاته. يريدون بذلك إبطال عقيدة أهل السنة والجماعة بالإيمان باليوم الآخر، وإنكار الإيمان باليوم الآخر، وإنكار البعث والنشور. فيبدأون أولا بالتكذيب بعذاب القبر، ومرادهم من ذلك أكبر وأوسع، وهو إنكار اليوم الآخر وإنكار البعث والنشور. وكما نعلم أن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان الستة، من أنكره أو جحده أو لم يؤمن به لم يدخل في الإيمان قطعا، ويخرج من دائرة الإيمان ويخرج من دائرة الإسلام ويكون كافرا والعياذ بالله تعالى، كما في حديث جبريل الطويل قال: ثم أخبرني على الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمراد هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون عذاب القبر إنما هو إنكار البعث يوم القيامة. أيضا مما يستفاد من ذلك أن اليهود على كفرهم برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وعدم انقيادهم لنبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بعذاب القبر ويوقنون أن هناك عذابا للقبر، كما قالت هذه اليهودية لعائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت: دخلت علي امرأة يهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، فقلت: كذبت. وسيأتي تفصيل ذلك. فاليهود على كفرهم وعدم إيمانهم برسالة النبي آمنوا وأيقنوا أن هناك يوما آخر يبعث الله عز وجل فيه الخلائق، أول مرحلة من مراحل الإيمان باليوم الآخر هي الإيمان بالقبر وبعذاب القبر. أيضا من ذلك أن الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره قد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ حوالي 1335 عاما، صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. يعني أسئلة القبر واضحة، وكتب فيها أهل السنة، وألف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة نافعة سماها ثلاثة الأصول، وهي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالموفق الذي عمل بمقتضى هذه الأسئلة في الحياة الدنيا وانقاد واستسلم وخضع وذل لها يستطيع الإجابة عنها. هذه الأسئلة مكشوفة ومعلومة ومعروفة للجميع، لكن لا يستطيع الإجابة عليها إلا من عمل بها وانقاد واستسلم وخضع في الحياة الدنيا. أما من استكبر وأعرض ولم يذعن لهذه الأسئلة الثلاثة فإنه وإن كان يعرفها فإنه لا يستطيع الإجابة عنها في قبره، فيأتي الملكان كما في الحديث وسيأتي معنا، فيقال للمؤمن: من ربك؟ فيقول: الله ربي، بلسان طلق من غير خوف ولا وجل ولا فزع، والإسلام ديني ومحمد النبي. أما الكافر فيقول له: من ربك؟ قل: ها ها لا أدري. من نبيك؟ ها ها لا أدري. فيضرب بمطرقة يسمعه كل من على الأرض عدا الثقلان الإنس والجن، ولو سمعه الإنس والجن أو وضع شعرة من العذاب علمت لقتلت الإنس والجن في هذه الحياة الدنيا. فهذا يعني ما يسره الله عز وجل من الكلام عن القبر وعن عذاب القبر، وأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة جميعا كتبوا في عقائدهم ونؤمن بعذاب القبر. الآن نبدأ بسرد الآثار التي ساقها الإمام عبد الله رحمه الله تعالى في هذا الباب، مع الأثر 87 بعد 300 و1000. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن شعبة والحجاج بن الحجاج، حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة عن البراء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وهذا عند أحمد والبخاري ومسلم. حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبا فوهبت لها عائشة، فقالت اليهودية لعائشة: أجارك الله من عذاب القبر، يعني تريد أن تحسن إليها على هذا الطيب الذي أعطته إياها، فدعت لها بهذه الدعوة. قالت: فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذكرت ذلك له، قلت: يا رسول الله، إن للقبر عذابا. قال: نعم، إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. حدثني أبي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا قدامة بن عبد الله العامري عن جسرة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول. فقلت: كذبت. فقالت: بلى، إنا لنقرض منه الثوب والجلد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذه؟ فأخبرته بما قالت. فقال: صدقت، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أعذني من حر النار وعذاب القبر. هذا عند أحمد والنسائي في السنن الكبرى. حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع عن بأنا شعيب عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعند امرأة من اليهود وهي تقول لي: شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ تسأل عائشة رضي الله عنها، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن اليهود. قالت عائشة رضي الله عنها: فلبثنا ليالي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. وهذا في صحيح مسلم وعند الإمام أحمد في المسند. حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة، حدثنا سعد ابن إبراهيم عن نافع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عند أحمد وفي مسند إسحاق بن راهوي وعند الطبراني في المعجم الأوسط وفي مسند أحمد. حدثني أبي رحمه الله تعالى حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. هذا عند البخاري ومسلم وأحمد. حدثنا أبي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شعبة عن بديل هو ابن ورقاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا عند أحمد والبخاري ومسلم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. وهذا عند مسلم وأحمد. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد يعني بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن شر المسيح الدجال. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سفيان يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. وهذا روى مسلم نحوه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني ثابت في صحيح مسلم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي عن يحيى بن سعيد أو القطان عن سعيد بن المسيب سمعت لا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط فيقول: اللهم قيه عذاب القبر، يعني الذي يكون سقطا. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد هو القطان عن حميد الطويل حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا: مات في الجاهلية. قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. هذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أن يدفن الإنسان قريبه أخاه وأباه وأمه وغير ذلك لدع النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمع عذاب القبر، لكن رحمة به منا رحمة به صلى الله عليه وسلم علينا ألا نسمع عذاب آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وغير ذلك في القبور، فيعني نحزن لذلك حزنا شديدا لكان دعا الله عز وجل أن نسمع عذاب القبر. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع قاسم الرحال أنسا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خربا، يعني خربة صغيرة، لبني النجار كأنه يقضي حاجة، فخرج إلينا مذعورا أو فزعا وقال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن علي حدثنا سليمان التيمي حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن وأعوذ بك من عذاب القبر، وقد ذكر فتنة المحيا والممات. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد والقطان حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار فسمع صوتا من قبر فسأل عنه: متى دفن هذا؟ قالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. حدثني يحيى بن معين حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير القاص عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل: لا تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا رواه عبد الله في زوائد المسند والترمذي وقال حسن غريب. حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن في حائط لابن النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة له فحادت به بغلته فإذا في الحائط أقبر جمع قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما هم؟ قال ماتوا في الشرك. فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ثم أقبل علينا وجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر، فقلنا نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر، فقال تعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذا رواه أحمد والإمام مسلم. حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة وابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا نبي الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وإن المؤمن إذا وضع قبره أتاه ملك فسأله ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال فيقول هو عبد الله ورسوله. قال فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار، فيقال هذا بيتك كان في النار ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة، فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له أسكن. وأن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول كنت أقول ما يقول الناس، فيضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين أو غير الثقلين. وهذا رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال له انظر إلى مقعدك في النار وقد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. وهذا رواه أحمد والبخاري ومسلم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. وهذا في تفسير الطبري وفي الزهد لهناد بن السري وعند الطبراني في المعجم الكبير. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان هو الثوري عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، قال نزلت في عذاب القبر. وهذا رواه البخاري ومسلم. حدثني أبي حدثنا هشيم الواسطي عن العوام هو ابن حوشب عن المسيب بن رافع في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في صاحب القبر. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النخل لبني النجار فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وقي فتنة القبر. هذا فضيلة عظيمة للرباط. وأومن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة، يعني هذا عمل جاري إلى يوم القيامة. هذا رواه الإمام أحمد ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أفلت أحد من ضمة القبر أفلت هذا الصبي. حدثنا إبراهيم الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن سمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. وحدثنا أبي حدثنا وكي حدثنا فضيل بن غزوان سمعه من نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض على ابن آدم مقعد من الجنة والنار غدوة وعشية في قبره. هذه الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القبر قال يقال له من ربك؟ قال فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني بذلك المسلم. حدثني أبي الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يعني لم يوضع في لحده بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما يلحد القبر يعني لم ينته من حفر القبر وتحضير اللحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من تحضير اللحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير يعني واجمين ساكتين لشدة وهول هذا الموقف وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب قال فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى وهذا يستفاد منه هذا النص استفادة خارجية إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى لأنه يصعد بالروح إلى أعلى وفي ذلك إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى وأنه في جهة العلو وأنه مستو على عرشه جالس عليه سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك قال قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب نعوذ بالله من سخطه وغضبه وعقابه قال فتفرق في جسده تتفرق روح في الجسد خوفا فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والسفود هو حديدة ذات شعب معقفة يشتوى بها يعني حديدة كسيخ الشواء ولها شعب وتكون محماة على النار وتوضع في صوف مبلول وتسحب منه ستنتفه نتفا وكذلك روح هذا الكافر نعوذ بالله من ذلك قال فينتزعها كما ينتزع السفودة من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا، يعني لا تعاد روحه كما تعاد روح المؤمن بل تطرح من السماء إلى الأرض. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري. قال فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول ومن أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة خوفا مما ينتظره والعياذ بالله تعالى. هذا رواه أحمد وابن أبي شيبة في المصنف، وهناد في الزهدي، والطبري في تهذيب الآثار، وأبو داود في السنن، والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين. حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا الأعمش عن المنهال، حدثنا المنهال عن أبي عمر زازان قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه، فذكر نحوه وقال فينتزع حتى ينقطع معها العروق والعصب، يعني عندما ينتزع روحه يقطع معها عروقه وأعصابه والعياذ بالله تعالى. هناك طويل. حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، حدثنا سليمان الأعمش، سليمان بن مهران، حدثنا المنهال بن عمرو، حدثنا زازان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر معناه إلا أنه قال ويمثل له رجل حسن الثياب حسن الوجه، وقال في الكافر يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زازان أبي عمر قال خرجنا على جنازة، فحدثنا البراء بن عازب يوما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها 3 مرات، ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا بعث الله عز وجل إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم حنوطه وكفنه، فيجلسون منه مد البصر، فإذا خرج روحه صلى عليه كل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء، فليس منه باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه، فإذا صعدوا بروحه قيل أي ربي عبدك فلان، فيقال أرجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة، فإني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال أجبنا يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، فناداه مناد صدقت، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم يأتي آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول أبشر برحمة من الله وجنات فيها نعيم مقيم، فيقول وأنت فبشرك الله بخير، ومن أنت فوجهك الوجه يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله عز وجل، فجزاك الله خيرا. ثم ينادي مناد أفرشوه من فرش الجنة أو من فرش الجنة من فرش الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يعني يريد أن يبشرهم عما وجده من النعيم والكرامة عند الله عز وجل، ويحثهم على طاعة الله عز وجل وعبادته والاستسلام والانقياد لله عز وجل لما يجده من النعيم المقيم، ولما يجد من حق اليقين وعين اليقين. وإن الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا، أنزل الله عز وجل ملائكة غلاظا شدادا معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران، فيحتوشونه يعني يجتمعون حوله، فينتزع نفسه من العصب والعروق، فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وغلقت أبواب السماء ليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه، ثم يقول: أي ربي عبدك فلان لم تقبله أرض ولا سماء، فيقال: أرجعوه فأروه ما أعددت له من الشر، إني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول: لا أدري، فيقولان: لا دريت. ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول: أبشر بسخط من الله وعذاب مقيم، فيقول: وأنت فبشرك الله بشر، من أنت وجهك الوجه يبشر بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إن كنت لسريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان أن يقلوها لم يستطيعوها، الثقلان الجن والإنس، أن يقلوها أي أن يحملوها لم يستطيعوا حملها، لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيضربه بها ضربة ثم يعاد فيه الروح، فيضرب بها ما بين عينيه ضربة سمعها من على الأرض ليس الثقلان، يعني باستثناء الإنس والجن، ثم ينادي مناد: أفرشوه لوحين من نار، ويفتح له باب إلى النار، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، حدثنا معمر هو ابن راشد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوهها الشمس، مع كل واحد منهم كفن وحنوط يجلسون منه مد بصري، حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا: ربي عبدك فلان، فيقول: أرجعوه، فذكر الحديث بطوله إلى آخره. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان هو الثوري عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد، فجلس وجلسنا. حدثني إبراهيم بن إسماعيل هو ابن علي بن لا عفوا حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن عمه يعني محمد بن سلمة بن كهيل عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر وجدناه لم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم منكس ينكت في الأرض طويلة، يعني معه مقطرة أو معه عود ينكت فيه في الأرض صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم منكس ينكت في الأرض طويلا، ثم رفع رأسه فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم حدثنا: إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءته ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم أكفان وحنوط، فجلسوا منه مد البصر، فإذا خرجت نفسه بشروها، ثم صعدوا بها إلى السماء، فصعد كل ملك من السماء والأرض، فإذا انتهوا قالوا: ربنا عبدك قبضنا نفسه، فيفتح له أبواب السماء كل باب منها يحب أن يدخل أو أن يدخل منه، فيقال لهم: ردوه إلى الأرض، فإني وعدت أن أعيده فيها وأخرجه منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، فإذا ردت إليه نفسه إلى جسدي سمع خفق نعالهم فيهش، فيقال: يا هذا من ربك ما دينك من نبيك 3 مرات، ينتهره في الثانية كل ذلك يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فيثبته الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فذكر الحديث بطوله. حدثني إبراهيم بن إسماعيل حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن عون بن أبي جحيفة حدثني أبي حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بكوز وضوء إناء يوضع فيه الماء فجلس وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيب عني في غيابات يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم ثم رجع وقلت أصب عليك الوضوء أو أصب عليك الوضوء بالفتح هو ماء الوضوء والوضوء هو فعل الوضوء قال قلت أصب عليك الوضوء وكان عند غيبوبة الشمس فقال هل تسمع يا أبا أيوب ما أسمع فقلت الله ورسوله أعلم قال قلت وما تسمع يا رسول الله قال إني لأسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد هو القطان عن يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت والله عز وجل يحب لقاء المؤمن ويصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن موتهم من أهل الأرض فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جيء بروح ذلك إلينا لقد ذهب بروح ذلك إلى النار أو إلى أهل النار وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربك فيقول ربي الله فيقال من نبيك فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقال ما دينك فيقول الإسلام ديني ثم يفتح له باب في القبر فيقال انظر إلى مقعدك ثم يتبعه نوم كأنما كانت رقدة فإذا كان عدو الله عاين ما يعاين ود أنها لا تخرج أبدا والله عز وجل يبغض لقاءه وإنه إذا دخل القبر يسأل من ربك قال لا أدري قال لا دريت قال من نبيك قال لا أدري قال لا دريت قال ما دينك قال لا أدري قال لا دريت ثم يضرب ضربة يسمعه كل دابة إلا الثقلين ثم يقال له نم كما ينام المنهوش قلت يا أبا هريرة وما المنهوش قال الذي تنهشه الدواب والحيات ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا وشبك بين أصابعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك المؤمن يفسح له في قبره مد بصره حدثني أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الصدائي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها قد خرجت أي روحه والله عز وجل يحب لقاءه وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك فإذا قال لهم إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جيء بروح ذلك إلينا فذكر الحديث حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت يهودية فاستطعمت على بابي فقالت أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر ثم قالت فلم أزل أحبسها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استوقفتها عندها حتى جاء النبي فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية قال وما تقول قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر ثم قال أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته إنه أعور والله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف المشغوف أو المشعوف بالعين في تاج العروس قال من أصيب شعفة قلبه أي رأسه عند معلق النياط بحب أو ذعر أو جنون يعني المشغوف أو المشعوف من أصيب بفزعة من حب أو ذعر أو جنون أو غير ذلك يعني يقوم غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له فبما فيما كنت فيقول في الإسلام فيقال له من هذا الرجل الذي كان قبلكم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله عز وجل ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك منها ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله وهنا رد على المرجئة الذين لا يستثنون في الإيمان هنا قالوا عليه تبعث إن شاء الله والبعث متحقق ومتيقن هذا مما استدل به الأحمد في الإمام أحمد في الرد على المرجئة. وإن كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري، فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا، فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهراتها وما فيها فيقول له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها تحطم بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى، ثم يعذب، أي يعذب في قبره. هذا رواه أحمد وابن راهوي في المسند والحديث صحيح. قال محمد بن عمرو عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح له فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي مذمومة ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فما يزال يقال له ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء، ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له، ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء، ويجلس الرجل السوء فيقال له، ويرد مثل ما في حديث عائشة رضي الله عنها سواء. حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن فتان القبر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول المؤمن أقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده، يقول له الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك من النار قد أنجاك الله عز وجل منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كلاهما فيقول المؤمن دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن، وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري أقول كما قال الناس، فيقال له لا دريت هذا مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلك الله عز وجل مكانه مقعدك من النار. قال جابر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال علقمة بن مرثد أخبرني عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القبر إذا سئل فعرف ربه عز وجل قال وقال شيئا لا أحفظه، فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد والقطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه. رواه أحمد وهو حديث صحيح. حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد ابن سلمة أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن أبي صالح الحنفي معيشة ضنكة قال أخبرت أنه عذاب القبر. حدثني أبي حدثنا وكي حدثنا سفيان عمن سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال الأحياء لا تعرض على الأموات من أهاليهم وعشائرهم، فإذا رأوا خيرا حمدوا الله واستبشروا، وإذا رأوا غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم. حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل، فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول صدقت، ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك جل وعز، فأما إذ آمنت به فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن ويفسح له في قبره، وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا، فقلت لا، فيقولون لا دريت ولا تليت ولا اهتديت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول هذا منزلك لو آمنت بربك، فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا. ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين. قال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك، يعني عندما يرى المؤمن هذا المشهد يصيبه الهول والفزع والخوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن عبيد يعني ابن عمير قال أهل القبور يتوكفون الأخبار، فإذا أتاهم الميت قال ألم يأتكم فلان؟ قال فيقولون بلى. فيسألهم أهل القبور ما فعل فلان؟ فيقولون صالح. فيقولون ما فعل فلان؟ فيقولون ألم يأتكم؟ فيقولون لا، إنا لله وإنا إليه راجعون، سلك به غير سبيلنا. حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت أبا صالح الحنفي معيشة ضنك عذاب القبر. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة الكندي قال كنا جلوسا عند زاذان فقرئت هذه الآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال زاذان عذاب القبر. حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد البصري حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن هذه الأمة تفتن في قبورها، فذكر نحو من حديث عباد بن راشد ولم يرفعه، وحديث عباد أتم وأحسن اقتصاصا له وأتم كلاما. حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقول قولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار، قد بدلك الله جل وعز به مقعدا من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة فذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى أنس بن مالك قال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. وقال بعضهم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. حدثنا محمد بن سليمان لوين حدثنا محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخرج بها، فلما بلغ القبر فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حافته أو على شفته فجعل ينظر فيه، قال يضغط المؤمن في هذا الضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا، والحمائل هي العروق التي في أصله وجلده. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال إن القبر لا يبكي، يقول أنا بيت الخلوة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الدود. هذا في الزهد لهناد بن السري وإسناده صحيح. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن سعد عن عبيد بن عمير قال إن أهل القبور لا يتلقون الميت كما يتلقى أو كما يتلقى الراكب إذا قدم عليهم، فسألونه ما فعل فلان ما فعل فلان، فإذا سألوا عمن قد مات قال أولم يأتكم؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، سلك به إلى أمه الهاوية. حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص أو لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة رضي الله عنه وأرضاه فذكر الحديث قال وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور الجزور الجمل وتقطيعها حتى أستأنس بكم. هذا رواه أحمد والإمام مسلم. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد والقطان عن المسعودي حدثني عبد الله بن المخارق عن أبيه قال عبد الله رضي الله عنه إن المؤمن إذا وضع في قبره أجلس في قبره يقال له من ربك ما دينك من نبيك، فيثبت الله عز وجل فيقول ربي الله عز وجل وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوسع له في قبره ويروح عنه. ثم قرأ عبد الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا إلى قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإن الكافر إذا مات أجلس في قبره فيقال له من ربك ما دينك من نبيك، فقل لا أدري، فيضيق عليه قبره ويعذب فيه. وقرأ عبد الله بن مسعود ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال يحيى في كل حديث منها إذا حدثناكم بحديث أنبأتكم تصديق ذلك من كتاب الله عز وجل. حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أول المتوكل أن سعد بن معاذ لما وضع في قبره تأوه نبي الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال أوه أوه أوه، ثم قال: لو كان أحد ينفلت منها لانفلت منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز له عرش الرحمن عندما مات رضي الله عنه وأرضاه. في مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين دفن سعد: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جرير بن حازم قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع ثعبان، يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه، ثم يكسى لحما فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه، ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدمه، ثم كذلك. يعني الألم مستمر، الألم، لأنه عندما يأكله ويقضمه من رأسه حتى قدمه يتألم من ذلك، ثم يعاد جسده حيا ويقضمه من قدمه إلى رأسه ويتألم من جراء ذلك. هذا ألم وعذاب مستمر إلى قيام الساعة. حدثني أبي حدثنا منصور بن سلمة وهو أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة حسنة، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. المغرم أن تكون غارما، يعني عليك دين كثير، أن الدين بلاء، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر. هذا رواه أحمد وعبد بن حميد، وفيه تصريح بقية بالتحديث والسماع لأنه مدلس، هنا صرح بالسماع فقال بقية يعني الإسناد فيه تحديث فأمن من تدليسه. وللحديث طرق وشواهد يتقوى بها، منها ما رواه أحمد والترمذي وأبو يعلى في المسند وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. إلى هنا انتهى هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في عذاب القبر، ثم الباب الأخير وهو: سئل عن الخوارج ومن قال هم كلاب النار. إذن ملخص هذا الباب وسياقه في كتب السنة كما قلنا: المراد به الرد على الجهمية، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قيل له عمن ينكر عذاب القبر قال: ما ينكره إلا ضال مضل، وقال في رواية أخرى: هذا جهمي. فالمراد بذلك الرد على الجهمية الذين ينكرون عذاب القبر، والرد على الملحدين والعلمانيين والطبائعيين الذين ينكرون عذاب القبر، ومرادهم كما قلنا بذلك إنكار اليوم الآخر وإنكار البعث والنشور. ثم أمر آخر يعني درج عند الكثير من الناس أنه لا بد من تلقين الميت، وهذه بدعة ما كانت على عهد سلفنا الصالح، وإنه إذا لم يعمل بهذه الأصول الثلاثة في حياته وينقاد ويستسلم ويخضع لها لن يستطيع الإجابة عليها، ولو جلس أهله فوق رأسه ينادون بالمكبرات: ربك الله ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ودينك الإسلام. لو جلسوا من الصباح حتى المساء ينادون عليه ويلقنونه هذه الكلمات لن يستطيع أن يجيب الملكين إذا لم يعمل بها في حياته الدنيا، فلا تنفع إلا إذا عمل واستسلم وخضع لها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.